بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا عرفنا أن المنكرين لعلمه تعالى بذاته استندوا إلى قاعدة وهي العلم الحصولي، وكأنهم ما طرق أسماعهم القول بالعلم الحضوري. فلما بنوا قاعدة على العلم الحصولي أخذوا يتكلمون بكلمات في أوهم من بيت العنكبوت. بل ويناسب الجهرية، يعني وهذا مع قوله خسران أوهم من بيت العنكبوت، لأنه يرجع إلى العلم الحصولي، ويناسب هذا القول، يعني قول القائلين بإنكار العلم الأزلي الإلهي بنفسه، يناسب من هذا؟ يناسب الدهرية، خذلهم الله تعالى. الدهرية هذا يتناسب مع مثلهم أن الطبيعة سليمة الذات لا علم لها بنفسها. هذه الكلمات أن الوجود الأزلي، الوجود القديم، حقيقة الوجود الطارد للعدم، أزلية لأنه لا يكون شيء آخر غير الوجود منشأ لنفسه للوجود، لكن كونه لا يعلم نفسه، كون هذا الوجود لا علم له بنفسه، هذا يتناسب مع من؟ مع قول الجهرية، مع قول المنكرين للحق سبحانه وتعالى على أن الطبيعة وجود القديم أزلي. وقيل فإذا القول الأول في العلم الإلهي، قال البعض جهلا وخطأ أنه لا يعلم ذاته، أي لا علم له بنفسه علما حضوريا، وإذا كان حصوليا خرج عن العلم الأزلي. وقيل لا يعلم معلولاته. القول الثاني أن الله تعالى وإن علم بذاته، وإن كان عالما بنفسه، لكنه لا يعلم المعلولات، لا يعلم المعلولات، لأن المعلولة في الأزل ما كانت، والشيء المعدوم كيف يعلم به؟ هذه حجتهم. الشيء في الأزل المعلول في الأزل ما كان، لأنه ليس في رتبة العلة ليكون في الأزل متحققا، فإذا العلم به غير معقول، فلا بد وأن يكون العلم به لا في هذه المرتبة. وقيل لا يعلم الحق تعالى معدولاته، أي مخلوقاته. أبو توجد قال أي بيان بعدم العلم بالمعلولات، قال أي ما علمه بذاته، لأن الأقوال ترجع إلى قولين: لا علم بذاته بذاته، أو له علم بذاته لكن لا يعلم معلولاته. فيقول أي مع علمه بذاته، يعني لا يريدون أنه لا يعلم ذاته ولا يعلم معلولاته، لا، مع كونه في الأزل عالما بذاته لكنه لا يعلم معلولاته. كيف أيها الشيخ فسرت العبارة بهذا التفسير؟ قال بمقترينة المقابلة، لا يعلم معلولاته، أريد أردت منها أي أنه يعلم ذاته ولكن لا يعلم معلولاته. بقرينة المقابلة بين عدم علمه بذاته، بين عدم علمه بذاته وعلم، وبين عدم علمه بذاته وعلمه بذاته، وعلمه بذاته مع عدم علمه بمعلولاته، هذه المقابلة. مع عدم علمه بمعلوماته. واحدة هذه المقابل علمه لا يعلم ذاته، هيحدث لا يعلم معلولاته، يعني يعلم بذاته ولكن لا يعلم معلولاته، هذه المقابلة. ومراد القائل أنه لا يعلمها، أي لا يعلم المعلولات، هذا التوجه. يقول ليس مراد هذا القائل حينما قال الحق لا يعلم معلولاته أي لا يعلمها مطلقا، يعني لا يعلمها علما تفصيليا، لأن التفصيل في مركبة الخارج، في مركبة تعقبها الخارجي في عالم الإمكان. فيقول ليس مرادي حينما قلت أن هذا القائل يقول أن الحق لا يعلم معلولاته لضيق عبارة الشعر جئت بالكلمة بنحو الأطلاق، وإلا هذا القائل ما أراد عدم العلم مطلقا، بل أراد أنه لا يعلم المعلولات الخارجية قبل خارجيتها علما تفصيليا، يعني يعلمها على الحسنان في مصيرة ذاته. ومراد القائل بعدم علمه بمعلولاته أنه تعالى لا يعلمها، أي المعلولات في الجملة، في الجملة بنفس السائدة في الجزئية، لا يعلمها، لا أنه لا يعلمها مطلقا، أي لا يعلمها في الجملة، يعني بنفس السائدة في الجزئية. أوضح لنا العبارة أيها الشيخ. قال أي في الأزل، أي في الأزل، يعني في الأزل لا يعلمها. واضح مثلا بمقدار علمه بذاته، هذا التوجه، بمقدار علمه بذاته، حتى إما مراده أنه بمقدار علمه بذاته يعلمها علما إجماليا كما هو قول البعض، أو لعل مراده في مرتبة الأزلية في مرتبة ذاته لعدم وجودها فلا يعلمها، لكن في مرتبة وجودها الخارجي يعلمها، هذا الاحتمال الثاني. فالقائل بالجملة يرجع قوله إلى احتماله، إما أنه يعلمها علما إجماليا والعلم التفصيلي في مرتبة الخلق والإيجاد، هذا قول بعض، أو لا مراد هذا المنكر لعلمه للممكنات في الأزل أنه في مرتبة الأزل لا يعلمها لعدم وجودها، وفي مرتبة إيجادها يعلمها لأنها موجودة، والعلم لا بد أن يكون مقصودا من المعلوم، هكذا لعله يريد أن يقول. يعني كأن قوله يرجع إلى أن العلم لا بد وأن يكون انفعاليا مأخوذا من المعلوم، وإذ عليكم السلام، وإذ لا معلوم لا علم، فكأنه نفي أن العلم فعلي وانفعالي، يعني العلم تارة يكون منشأ للمعلوم كالمهندس الذي على قد تطوراته ينشئ البناء، والعلم تارة يكون انفعاليا كعلمي بصورتك المأخوذة من صورتك الخارجية. فأولئك نسوا العلم الحضوري وقالوا بالعلم الحصولي في مرتبة الذات فأنكروا العلم بذاته، وهؤلاء نسوا العلم الفعلي الذي هو منشأ للأشياء فقالوا أن العلم بالغير لا بد وأن يكون مأخوذا من الغير، وإذ لا غير في الأزل فلا علم. وعبارة لا يعلمها في الجملة أي في الأزل، فالنفي ليس مطلقا، يعني عدم العلم ليس في الأزل فقط، أما بعد الأزل بعد الخلق يعلمها. إذ ليس تعليل لماذا لا يعلمها في الأزل، تعليل إذ ليست المعلولات موجودة في الأزل، وقول هذا القائل بأن الحق لا يعلم المعلولات والممكنات في الأزل باطل، تعليل للبطلان إذ العلم بالعلة في الأزل، الله في الأزل يعلم نفسه، هو محض النوري، محض الكشف والانكشاف، إذ العلة في الأزل إذ العلم بالعلة في الأزل يستلزم العلم بالمعلوم، يستلزم العلم بالمعلوم، يعني علمه بذاته، علمه بذاته، علم العلة بنفسها يستلزم علم العلة بمعلولها. وكلمة الاستلزام تسامح في التعبير، يعني أن علمه بذاته هو علمه بالمعلولات. وهذه العبارات عبارات تسامحية لضيق التعبير، ولا لا ملازمة ولا استلزام هنا. بل يستلزم العلم بالمعلول في الأزل وإن لم يكن المعلول كالنقائل يقول المعلول في الأزل، تريد أن تدعي أنه كان موجودا فعلم به الحق سبحانه وتعالى؟ قال لا، وإن لم يكن المعلول في الأزل بذاته موجودا بنفسه وذاته في الأزل، لأننا لا نحتاج إلى وجود المعلول، لأن المعلول شأن من شؤون العلة، إفاضة من إفاضات العلة. لو لم يكن واقعه العلمي هو عين العلم الإلهي، واقعه المقدور هو عين القدرة الإلهية، لما نشأ من علم إلهي، لما كان مرادا للإرادة الإلهية. واضح العبارة؟ هذه لا بد وأن تكون من حقائق تلك الوقت ذلك الوجود اللامتناهي الذي هو نور وفيض وعطاء وكرم. وقال علي عليه السلام عالم إذ لا معلوم. ويا ليت أن كلمات الأنبياء والأوصياء تطرح وتكون بحثا علميا حكميا، والسعي وراء كلمات الأنبياء والأوصياء والقرآن المجيد سعي وراء كلمات لا خطا فيها. فكل ما يترقى الإنسان يصل إلى مرتبة من مراكب العلم التي لا خطأ فيها، لكن السعي وراء كلمات العظماء وإن كان جليلا حسنا لكن لا ينسينا، يجب أن لا ينسينا الكلمات التي لا يخطر عليها الخطأ، وهي كلمات الوحي. أما كلمات الأفلاطون فهي قابلة للخطأ والصواب، وكذا غير الأفلاطون. ومثبت لعلمه تعالى بما جعل يعني بما خلق، يعني بغيره، أي بمخلوق، أي بمجعولاته، من علمه بذاته، أي علمه بذاته وهو علم العلة بنفسها، علم بالمعلوم. مثلنا فإذا جئنا الآن من بعد ما رددنا قول القائلين بأنه تعالى لا يعلم بغيره، لأن الغير ما كان في الأزل، وأبطلنا هذا الشق الأول، جئنا إلى الشق الثاني وهو في قبال النفي، الإثبات في قبال النفي، وهو تعالى عالم بغيره. واضح العبارة؟ علمه بغيره تارة العلم منفصل عن الذات خارج عن الذات، وتارة العلم عين الذات. وكل من القائلين بكون العلم منفصلا عن الذات، عن علمه أمر خارجي كالمثل النورية منفصل عن الذات، أو علمه من نفس الذات. وكل من القائلين بكون علمه منفصلا عن الذات او هو عين الذات على قسمين، كونه منفصلا عن الذات كالمثل النورية على قول افلاطون، هو يعني المثل النورية هي علم الله سبحانه وتعالى، او كقول شيخ الاشراف أن الوجودات الإنسانية الران هي علم الله التقدير، هذا منفصل عن الذات. وتارة يكون العلم ليس منفصلا عن الذات. فإذا كل من الشفتين ينشق إلى اثنين، ومثبت لعلمه تعالى بما جعل يعني بغيره بمخلوقاته أي بمجهولاته. من أين نشأ علمه بهذه الأمور؟ من علمه بذاته. يعني المنشأ لعلمه بغيره هو علمه بذاته، إقبال المنكرين لعلمه بذاته. إما يعني القائلون بأن علمه بذاته هو منشأ لعلمه بمخلوقاته على قسمين، هاي إما بيان القسمين. إما يقول هذا القائل أنه أي أن علمه تعالى عنه تعالى انفصل، يعني علم أمر خارجي، علمه بالكائنات أمرا خارجيا انفصل. أو يقول أنه يعني أن علمه بمخلوقاته ليس منفصلا عن ذاته تعالى. فأما المبتدأ أي الطائفة الأولى القائلة أن علمه منفصل عن ذاته، أن علمه هذه الطائفة الأولى. أما المبتدأ وهو أن يكون العلم الإلهي بغيره منفصلا عن ذاته، فلا يخلو هذا العلم المنفصل عن الذات، لا يخلو إما، هذه كلمة إما لها عدل يأتي بعد، أو إما كذا أو ذو وجود بعد أفضل يأتي، أو ذو وجود حتى بالظاهر من بعد نصف الصفحة يأتي. إما هو أي علمه المعدوم ثابتا، المعدوم ثابتا. هؤلاء المعتزلة القائلون بالثابتات الأزلية. أولا معنى الثابتات الأزلية حتى نرى ماذا يريد، قسموا المعدوم إلى اثنين، قالوا المعدومات الممتنعة كشريك الباري كاجتماع النقيضين وقف على ذلك، المعدومات الممتنعة والمعدومات الممكنة، والمعدومات الممكنة التي لا إداء لها عن قبول الفيض، يعني الذوات المفروضة التي لا إداء لها عن قبول الفيض. هذه ماذا سموها؟ سموها بالثابتة الأزلية، يعني الممكنات الممكنة للممتنعة أو المغياب الممكنة. فعبروا عن من؟ عن الماهيات في الأزل بالثابتة، كأن الثابتة على قسمين، ثابت بمعنى موجود وثابت بمعنى معدوم ممكن. في قبال المنفي المنفي هو الممتنع، المنفي هو الممتنع. فعبروا عن المعدوم الممتنع بالمنفي وعن المعدوم الممكن لنا بالثابت، فكأن الثبوت أو كون الشيء ثابتا هذا فإنه على نفسه، ثابت بمعنى عيني خارجي وثابت بمعنى أنه ليس ممتنعا أي ممكنا. فطلبوا الماهية في الأزل لكن لا وجود لها، ما شمت رائحة الوجود قط، يقولون لا نريد أن نجعل بأزاء الحق سبحانه وتعالى تقررا وتعينا، لا، لكن نريد أن نقول على أن الماهيات كما أن الوجود، كما أن الوجود الإلهي هو في الأزل عين التحقق، هذه في الأزل عين الثبوت. فلما كانت ثابتة تعلق بها الفيض الإلهي، فإذا هؤلاء جمعوا بين من؟ بين المعدوم والثابت، فجعلوا شيء واسطة وهو الثبوت كأنه واسطة بين الوجود وبين النافي، هذا كأنه واسطة ولكن قلنا دائما أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، وأن الشيئية والثبوت والوجود عبارات مترادفة مساوية. أفضل عبارة أو يقول بل كذا من فضل إما هو أي علمه المعدوم، يا معدوم يا معدوم لا المعدوم المنفي أبي توجه، المعدوم ثابتا، المعدوم يا معدوم المعدوم الذي هو على كونه ثابتا لا منفيا كشريك الباري واجتماع النقيضين واجتماع الضدين، أي علمه المعدوم ثابتا أي ثابتات الأزلية وهي المعدومات الممكنة، أي أن علمه هكذا أرجو التوجه ثابتا بلا ثابتا دليل ثابتا بدا عندكم عبارة بدا عندكم ثابتا بدا يعني ظهر ثابتا بدا وظهر أي ظهور أرجو التوجه قال الظهور على أساس ظهور بمعنى ذو شيئية وجودية هذا ننكره ولا نقول به ليس بشيء ووجود في قبال الحق لكن شيئية نهوي أفضل فالشيئية تقسمها إلى قسمين الشيئية التي قلنا هي مساوقة للوجود مفهوما مصداقا قسموها إلى قسمين شيئية نهوية وهي ثابتة الأزلية وشيئية علمية خارجية وهي الشيئية الوجودية ولذا قال بدا ما معنى بدا أي ذو شيئية مثل ما كان قال الثبوت ذو شيئية وثبوت أي ذو شيئية ماهوية لا ذو شيئية وجودية فالما هي ذوات شيئية ما هوية لا ذوات شيئية وجودية ذو شيئية وتكرر لكن أي تكرر ما هوي فإما عينا أراد من العينية الخارجية فقط لا العينية بمعنى الوجود الخارجي أراد من العينية الخارجية فقط عينا له يعني للعلم الإلهي بغيره الثبوت منفكا عن كافة الوجود هذه العيان هذه الثابتات الأزلية لها عينية يعني لها خارجية لكن أي خارجية خارجية بمعنى الثبوت المعنوي أذهاننا مملوءة من أن الخارجية يعني العينية الخارجية غير هم عبروا عن الشيء عن الخارجية هنا بأن لها ثبوت خارجي وهو الثبوت المهوي وهو شيئية مهوية فإما عينا أي خارجا له أي للعلم الإلهي بغيره أي علم هذا الثبوت علمه تعلق بأمر ثابت الثبوت منفكا عن كافة الوجودات لكن هذا الثبوت المهوي لكن يقول لنا المعتزلي لكن هذا الثبوت المهوي منفكا عن جميع الوجودات يعني ليس بوجود لا نريد أن ندعي ونقول أن هناك وجود أزلي قديم في قبال الحق الحق بوجوده تعالى أزلي ولا وجود آخر والماهيات أزلية لكن هذا الثبوت ثبوتا ماهويا والثبوت الماهوي لا شيء حتى يكون في قبال الحق سبحانه وتعالى هو ثبوت ليس بوجود منفكا عن الوجودات منفكا عن كافة الوجودات فهذا فالقول بالثابتات الأزلية والشيئية الماهوية مذهب المعتزلة فجعلوا أي المعتزلة علمه تعالى الماهية يا ماهية الثابتة أي الممكنة الثابتة عندها ثبوت في قبال النفي والامتناع الثابت أي الممكنة في الأزلي فكما أن الله سبحانه وتعالى حقيقة الوجود أزلي والماهيات أزلية أيضا لكن لا وجود لها واحد عبارة يقول وأنت علمت منا قصة للكلمات المتقدمة أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. وعلمت من بياننا السابق أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، والثبوتون مساوط للوجود. فإذا هذه الكلمات على قوم عليكم السلام، وأيضا علمت منا ماذا؟ علمت منا أن الماهية أمر اعتباري لا تقرر لها في أي مرتبة من مراتب الوجود خارجا أو ذهنا، إلا بالوجود. فهي في الخارجي تتحقق بالوجود الخارجي، وفي الذهني تتحقق بالوجود الذهني، وعند التعمل العقلي التعمل يعني، وعند استعمال الذهني بنحو من الدقة حينما يريد أن يجرد الماهية عن الوجود ويلحظ الإنسانية بماهيته بلا وجود في الحقيقة والواقع. هذه التخلية والتعرية هي عين التحلية بالوجود، لأنها بالوجود الذهني وجدت. فالشيء الذي لا تقرر له بالخارج إلا تبعا للوجود، ولا تقرر له في الذهن حتى عند التعرية فيه. حتى عند التحرية فيه، من نظر ثقة وجده عند التعرية فيه هو محلى بالوجود الذهني أيضا. فأين كانت الثابتات الأزلية حتى تكلم هذا المتكلم بهذه الأقوال؟ وأنت تعلم الكلمة وأنت تعلم، من هنا بدأ المصنف ليرد على المعتزلة. وأنت تعلم أن أصل تقرر الماهية، هؤلاء أعطوا الماهية تقررا، أعطوا الماهية ثبوتا في الأزل منفكا عن الوجود. وأنت علمت أن أصل تقرر الماهية منفكا عن الوجود باطل على ما بينا بناء على إصالة الوجود. بلي منفكا عن الوجود باطل. هذا رد على من؟ رد على المعتزلة. أصل ليس من المعقول أن نفرض ثبوته لشيء غير الوجود. كل شيء يثبت حتى ولو لم يثبت ثبوتا عينيا خارجيا وكان ثبوته اعتباريا فهو بتبع الوجود. بلا وجود لا معنى لأي شيء. الآن بدأت ليأتي بكلمات الصوفية بعبارة ثانية، ليأتي بكلمات العرفاء وهم القائلون بالأعيان الثابتة في قبال الثابتات الأزلية منفكة عن الحق سبحانه وتعالى خارجية، لكن تعلق بها العلم الإلهي مثلنا هي في الخارج، لكن تعلق بها العلم الإلهي لأنها أزلية لها شيئية ما قوي. الآن جاء ليقول أن الماهية الإمكانية العبارة نفس العبارة. المعتزلة يقول ماهيات إمكانية، الصوفية يقولون ماهيات إمكانية. المعتزلة يقولون هي في الخارج تعلق بها العلم الإلهي في الأزل ولا تحقق لها. المعتزلة الصوفية العرفاء ابن العربي ومن تبعه من العرفاء قالوا على أن أرجو التوجه. المقام الأول للعرفاء مقام غيب الغيوب، والمقام الثاني مقام الأحدية، مقام الذات المقدسة، مقام لا نهاية التحقق الإلهي. وهذه المقامات بلحاظ سير العارفين والسالكين، وإلا فالحق حقيقة واحدة ليس بهذه التصورات. والمقام الثالث مقام الواحدية، أي مقام الأسماء والصفات الإلهية. فقالوا ظهور عالم الأحدية هو عالم الواحدية، كأنه عالم الواحدية تجلي تلك الذات المخلص. فلما تجلت الذات المخلص الإلهية وخرجت عن مطلق الغيب الغيوب، مو هيك لولا وجاءت الى مرحله الاحديه كانت ظهورا لها ظهور في هذه المرتبه هي مرتبه الواحديه اي مرتبه ظهوره تعالى باسمائه وصفاته وظهور عالم الاسماء والصفات الخارجي هي الكائنات الخارجية وظهور عالم الأسماء والصفات وهو ظهور عالم الواحدية بمن الظهور بمعنى الظهور والتجلي الخارجي هي الكائنات المطلقة. قبل هذه المرحلة هناك ظهور هو من لوازم الذات هذا ليس للازم الذات، هذا مخلوق وجود ظلي خارجي وهو الهيكل الإنساني، هذا ليس من لوازم الذات. هناك ظهور هو من لوازم الذات قبل مرحلتنا، قبل مرحلة كونه وجودا خارجيا أنا وأنت والسماء والأرض، قبل الهيكل الإنساني مطلقا، قبل الفعل الإلهي. هناك ظهور في مرحلة الفعل، هناك ظهور قبل مرحلة الفعل. ما هو هذا الظهور؟ من لوازم الذات لا يفك عنه وليس شيئا أجنبيا عن الذات، وهي الأعيان الثابتة، يعني كل الحقائق الإنسانية هي من لوازم عالم الأسماء والصفات، أي من لوازم الصفات الحقيقية ذات الإضافة. علمه بذاته قد مستدر، قدرته بما هي قدرة وصفة إلهية هذه مشؤون ذاته، إرادته حياته علمه بصره إلى آخره. وهناك مرتبة ثانية وهي أرجوك تقدم أن الصفات المحضة الحقيقية هي عين الذات، والصفات المحضة ذات الإضافة هي عين الذات. يعني قدرته بالغير، اقتداره على الغير، علمه بالغير، إرادته بالمراد إلى آخر العلم. هذه الأمور يعني الصفات بما هي صفات إضافية لها لوازم، هذه اللوازم يعني علمه بالغير عين ذاته متقدم أو ما تقدم، هذه عين ذاته. فإذا كانت عين الذات المقدسة فإذا الأعيان الثابتة أي الماهيات الإمكانية، المعتزلي يقول في الخارج ثابتة أزلية، هذا يقول هي من لوازم عالم الأسماء والصفات، هي من لوازم عالم الأسماء والصفات. وإذا كانت من لوازم الذات هي موجودة بالوجود الإلهي، موجودة بنفس الوجود الإلهي، يعني موجودة بوجود علمي هو من لوازم الذات الإلهي. وأخبر مو موجودة في أداء الحق، لا يريد أن يقول الصوفي بهذه المقالة، لا يريد أن يقول الممكنات موجودة بوجود الحق كأنها من آثار، كأنها نور أو قرار للناس، لا يريد أن يقول بهذه المقالة، ولا يتصور موحد أن يتكلم بهذه الكلمة، بل يريد أن يقول أن وجودها العلمي هو من لوازم الذات. وأخبر هذا الوجود وجودا علميا هو من لوازم الذات. فإذا جعل العارف بنظره كان مخطئا أو مصيب تفاهمه أن الواحدية ظهور الأحدية، ولعلنا من باب التسامح في التعبير أن نقول الأحدية ظهور غيب الغيوب، والواحدية لها ظهور هو من لوازم ذاتها هي الأعيان الثابتة، هي العلم الإلهي الذي من لوازمه العلم بكل الحقائق. واحد مثلا كأنه جعل الممكنات هي من لوازم، يعني جعل الحقائق الإمكانية بكل تفاصيلها هي من لوازم الأسماء والصفات. ففي مرحلة كونها أعيان ثابتة هي من لوازم الأسماء والصفات، موجودة بالوجود الإلهي، يعني هي عين العلم الإلهي. وفي مرحلة إشراقها وعطائها وفيضها ظهور فعلي، هذا الظهور الفعلي ليس في مرتبة الأزلية، فالظهور فالظهور الذاتي ذات من شأن من؟ ذات من شأن ولوازم العالم الأسماء، ذات الظهور الأسماء والصفات، ولها مكتبة هي الأسماء والصفات، يا مكتبة، مكتبة صيتها، مكتبة تجليها الخارجي، مكتبة شعاعها كما تقدم بيانه في مكتبة في مسألة النور. هذا الظهور الخارجي، هذا الظهور الفعلي ثابت الوجه. فالكائن، فالأعيان الثابتة في مكتبة الذات الإلهية وهي ظهور عالم الواحدية هي العلم التفصيلي الإله، وفي مكتبة الفيض والإشراق الخارجي هي العلم التفصيلي الفعلي الخارجي. هكذا قالوا، واضح؟ هكذا قالوا. والمشكلة الكبرى تقدمت من المصنف نفسه على أن المعاني لما كانت تحكي مراتب لا نهاية لها وحقائق لا نهاية لها، لا يمكن أن تكون في قوالب ألفاظ ركبت من 28 لفظ، وهي تقدم في أوائل الكتاب، في أوائل كتاب المنظومة، في مقدمة تقدم المصنف على، وهو كلام الحق، على أن التعبير لا يؤدي المعاني، وإن كان في هذا تأمل، تعبيري وتعبيرك لا يؤدي المعاني لقصورنا عن جعل قالب لفظي لا يزيد ولا ينقص عن المعاني. أما التعابير الإلهية فلا تضيق عن المعاني، لكن يضيق فهمنا عن درك تلك القوالب بما لها من البطون المؤدية إلى المعاني ببطونها ومراتبها، هذا قصور في ذواتنا. وأما من نظر إلى القرآن الكريم، قال الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن بعض الأسئلة من أين فهمت هذا يا ابن رسول الله، قال من الكتاب الكريم. فالناظر المطهر بعين البصيرة بلا حجاب بكمال يرى كل الحقائق في القرآن المجيد، فالعبارات ليست قاصرة، لكن تعابيرنا قاصرة وأنظارنا قاصرة أن تتمكن من استخراج المعاني من الألفاظ. على كل، لعلهم قصدوا من الأعيان الثابتة شيئا وراء هذه الأمور، لكن ما أدى إليه تعبيرهم بعبارة عادية خانتهم الألفاظ ببيان المعاني لعلهم، ولعل هذا الذي قلته. بل أو ذهنا أي أن علمه تعالى في الأزل بالكائنات هو أن الكائنات من لوازم الذات والتوجه. حينما يقول المتكلم أو الحكيم أو العارف أو أي واحد بكلمة ملازمة وتلازم، لا يريد التلازمات الطبيعية، يعني أن الذات منشأ لهذه الواقعيات، ظهورها وتجلي الذات. وذهنا له يعني للعلم الإلهي الثبوت منفكا، العلم الإلهي في الذهن. أرجو التوجه، حينما نقول الذهن بسرعة ونمر إلى هيكل الإنساني له جانب خاص وناحية خاصة وهي رأسه، ومعلوماته تكون في رأسه، فالظاهر علمه بالكائنات في ذهنه أي في رأسه. هذه الكلمات أيضا من أخلاقها البديهية الواضحة، في ذهنه يعني أنه أي أنه محض العقلي، محض هو عين العقل، ولا نهاية التجرد ولا نهاية النور والكشف والانجذاب، وأن علمه أين هو؟ في هذا الواقع، يعني مثل، يعني أن ذاته مثل العلم، حقيقة العلم. أو ذهنا له للعلم الإلهي الثبوت منفكا عن وجود الماهية نفسها، أي لا شيئية ماهوية منفكة عن ذات الحق. لا نريد أن نقول أن الماهية لها شيئية وهذه الشيئية واقعة في الخارج يتعلق بها العلم الإلهي، هذا لا نريد أن نقول، بل له الثبوت منفكا عن وجودي الماهية نفسها، لا عن الوجود التبعي، بل لكن عن الوجود التبعي لا ننكر أنه يعلم بالأشياء تبعا بعلمه بذلك، وهي الأعيان الثابتة، وهي لا بل أودت له الثبوت منفكا عن وجود الماهية، عن وجود الماهية هي العيان الثالث، لكن ليست منفكة. لكن أرجو التوجه، ليست منفكة عن من؟ ليست منفكة عن الوجود الإلهي، لأنها من لوازم عالم الأسماء والصفات. عن وجودي، يعني بعبارة ثانية أن الماهيات ليس لها تقرر وثبوت على حدة. أي الماهيات لا نقول بمقالة المعتزلة، الصوفي يقول لا أقول بمقالة المعتزلة بأن الماهيات لها ثبوت وتقرر منعزل عن الوجود، لا لا لا، الماهية لا تتقرر بتقرر وثبوت منعزل عن الوجود، لكنها تقرر بتبع الوجود الإلهي. واضح العبارة؟ لا عن الوجود التبعي لله تعالى، هي متحققة في تحقق تبعي هو من لوازم عالم الأسماء والصفات، أي من لوازم الواحدية. هذا الكلام لمن؟ الصوفية، وعلى رأس الصوفية مثل الشيخ العربي ياوز نحيجي وأتباعه والصوفية مطلقا. صاحب مثلا جاء قائل هذا القول قالت به، فجعل الأعيان الثابتة هي أعيان ثابتة وهي الماهية الإنسانية، لكن لا شيئية الماهية ولا أنها خارجية منعزلة عن الحق سبحانه وتعالى ويعلم بها، هي من لوازم الذات المقدسة في مرتبة عالم الأسماء والصفات. فجعل الأعيان الثابتة اللازمة لأسمائه، واللازمة لأسمائه في مقام الواحدية، في مقام الواحدية علمه تعالى، علمه جعل كذا كذا علمه تعالى مفقول جعل. وهذا أيضا يعني وقول المعتزلة بالأعيان الثابتة أيضا مزيف من حيث إثباتهم شيئية للماهية، هنا أعطوا شيئية للماهية وإن عبروا عنها بشيئية، بأن عبروا عنها بالأعيان الثابتة وجعلوها من لوازم الذات. واحد مثل فإذا قال بهذه المقال، هذه أيضا هي شيئية من الشيئيات، لكن ليست شيئية منفصلة للماهيات بمعنى الثبوت، شيئية هي من لوازم الأسماء والصفات. على كل كلامه صحيح أو ليس صحيح ليس هنا مجال البحث عنه، أو كلامه صحيح أو ليس صحيحا ليس هنا مجال كلامه. مزيف حيث وإسنادهم الثبوت، وإسناد الصوفية الثبوت لمن؟ إليها، أي إلى الأعيان الثابتة في مقابل الوجود، أعطوها ثبوتا في مقابل الوجود. واضح؟ تجعلها أعيانا ثابتة في قبال من؟ في مقابل الوجود الإلهي. هم أبدا لا يعرفون بهذا المكان ولا تصوروا هذا التصور، بل الثبوت إليها في مقابل الوجود. وخمسة هم يقولون كما وأن الأحدية الواحدية ظهور الأحدية، الأسماء والصفات الممكنات بمرتبة الممكنات في مرتبة الأزلية هي عين الذات المقدس، يعني وجودها العلمي، ووجودها العلمي هو علم الله ونفسه الحق سبحانه وتعالى، ووجودها الخارجي ذات مرتبة الوجود الخارج، وذلك لا يقولون أنه هو عين الحق سبحانه وتعالى. ومن قاله والعياذ بالله باتحاد المعدة والمعنود كافر لا شك ولا ريب في كفره. بل وهذا مزيف قرينا في مقابل، مع أنك قد عرفت أبدو درجعون إلى أصالة الوجود، مع أنك قد عرفت إصالة الوجود، يعني وإذا قلنا بإصالة الوجود فالماهية لا يفرض لها شيء ولا يفرض لها تقرر في أي مرتبة، لا في الخارج ولا في الذهن، حتى في الذهن حين التجريد هي متحلى بالوجود. قد عرفت إصالة الوجود وبعد ما عرفت ولا شيئية الماهية، وكأن هذا القائل جعل لها نوع حلوة نوع من كأنه جعل لها نوع من الشيئية هذه الأعيان الثابتة، كأنه بلي وقد ولا شيئية الماهية إلا أن يصطلحوا. جاء يصطلح الضمير رجع إلى الصوفية. الآن جاء ليوجه كلامهم ويقول لو قالوا بهذه المقالة لرددناهم أيضا، واضح العبارة؟ فتوجيههم لكنه في الحقيقة رد آخر. إلا أن يصطلح الفئة الصوفية أن يطلقوا الثبوت على من؟ على مرتبة من الوجود. إلا أن يصطلحوا أن مرادنا مرتبة من الوجود، مرتبة من الوجود نصطلح عليها الثبوت. هذه المرتبة إن كانت خارجية فلا نقول أن هناك مرتبة خارجية غير الحق تقابل الحق تعلق بها الإيجاد الإلهي، هذا لا يقوله القائل. فإذا المرتبة من الذات الإلهي، من الوجود الإلهي، وهي مرتبة ما؟ وهي مرتبة الواحدية. وكل الوجود بأي مرتبة من مراتبه هو كشف وانكشاف، مثل له هو كشف وانكشاف. فمرتبة الواحدية بما هي مرتبة واحدية، هذه المرتبة نقول نجعلها هي العلم بالكائنات في قبال مرتبة الأحدية، مثلا في قبال مرتبة الأحدية، في قبال مرتبة الغيب الغلو. واضح المثل. ثم يأتي ويهاجمهم أيضا ويقول مرتبة الشيء التي هي عين الشيء واختلفت بلحاظ واعتبار لا تكون قسيمة مقابلة للشيء لكي تكون في قبال أو في مقابل. واضح العبارة؟ الشيء لا يقابل نفسه، فلا يكون ما هو هو مقابلا له، بل الماهية قسيمة الوجود تقابل الوجود، لكن الشيء بما هو هو لا يكون مقابلا لنفسه حتى يتقابل مع ذاته ونفسه. واضح العبارة؟ أقرأ التأويل. إلا أن يصطلحوا أن يطلقوا الثبوت علينا على مرتبة من الوجود، وهو وجود ووجود الأعيان الثابتة بما هي وجود العلم من لوازم الذات الإلهية، أن يطلقوا الثبوت على مرتبة من الوجود يا وجود، وهو وجود الأعيان الثابتة لكن موجود لها في قبال الحق سبحانه وتعالى، لا بما هي من لوازم ذات الحق في مرتبة الواحدية، يعني يجعل مرتبة من مراتب الحق سبحانه وتعالى وهو عالم الواحدية بما له من اللوازم، هذا يجعل له مرتبة في قبال الحق، فيكون أعيان ثابتة في علم الله في قبال الله سبحانه وتعالى. وعلى عبارة وكأنه جعل يشكل عليه، احتمل احتمال وجاء ليرد هذا الاحتمال، فقال وكأنهم أي الصوفية وضعوا أي جعلوا مبانا أي مخالفا وأمرا غير الحق من حقيقة، وكأنهم وضعوا مبانا من حقيقة الوجود. يقول هؤلاء كأنهم جعلوا نفس الحقيقة بمرتبة منها تباين بقية مراتب الحقيقة، جعلوا كأنهم هاي الحقيقة اللي قلناها الآن، جعلوا مرتبة من حقيقة الشيء فرضوها مبانة مخالفة مقابلة قسيمة لذلك الشيء، ثم قالوا هذه المرتبة غير تلك المراتب وهي تقابل تلك المراتب، والحال أن الشيء بنفسه لا يجعل مباينا ومقابلا لنفسه، وكأنهم وضعوا مبانا مخالفا مباينا من حقيقة الوجود، يا حقيقة الوجود، حقيقة الوجود الإلهية بما لها من الأسماء والصفات بما لها من لوازم وهي الأعيان الثابتة مرتبة منها من الوجود، وقابلوا تلك المرتبة المباينة التي فرضوها بها أي حقيقة الوجود، أي حقيقة الوجود. والحال أن المرتبة والقسم من الشيء بلحاظ المراتب لا يكون قسيما للشيء، لا يكون قسيما للشيء. زين بل واقع العبارة في حد الآن، واقع العبارة أو أرجو التوجه. إما هو المعدوم ثابتا العدل، ما له إما هو المعدوم ثابتا العدل المقابل لهذه العبارة، أو هذا العز لما تقدم، او ذو وجود عطف، هذه كلمة ذو وجود عطف على قوله، على قوله، على قولنا، كل على قولنا مرسلنا، لكن فرض رفته إنسانا مجردا يشرح، يشرح مثلا على قوله، أي على قول الماثل، أي على قول الماثل، على قول الماثل. وقالت المصنف إن هو المعدوم، إن هو المعدوم ثابتا بدا أطف على ما يعني عز لذا، بل أو ذو وجود ليس ذا ثبات، ليس ذا ثبات، يعني هؤلاء لا يقولون بثبوت شيء وذلك الثابت هو المعلوم الإلهي، هؤلاء لا يريدون أن يقولون. إذن ماذا يريدون أن يقولون؟ فإذن هؤلاء ماذا يريدون أن يقولون وما يدا يجعلون العلم الإلهي؟ فقال مثل النورية، مثل النورية. أولا من باب التذكر، المشاؤون قالوا بالعقول العشرة الطولية فقط فقط، وجعلوا العقل العاشر العقل الفعال المدبر لعالم الكائنات مطلقا، قلت هذا كلام الإشراقيون، الإشراقيون ومن أتباعهم المصنف ومن أتباعهم صدر المتألهين والكثير من المتأثرين. قالوا أولا تبدأ السلسلة الطولية العقلية وهي العقول التي بينها علية ومعلولية، ثم يصل أمر العقول الطولية إلى مرحلة، إلى مرحلة منها تصدر العقول العرضية، والعقول العرضية متكافئة، أي ليس بينها علية ومعلولية، كلها تنشأ من العقول الطولية، واضح عبارة؟ سموها العقول المتكافئة يعني وعرضية، يعني في عقل واحد. ثم قالوا هذه العقول العرضية هي منشأ لعالم الطبيعة، فكل عقل سموه برب نوع، سموها بالمثل الإفلاطونية، سموها بأرباب الأنواع، وحلصنا هذه المثل وهذه الأرباب هي التي تدبر، تدبر الطبائع في عالم الطبيعة. فلل شجري مثلا رب نوع مجرد، هذا مادي وذاك مجرد، وللإنسان كذلك وللهواء وإلى. فإذا قالوا الله تعالى يعلم بالمثل المجرد، وعلمه بالمثل المجرد هو علمه التفصيلي بالكائنات وبعالم الطبيعة، واحد. لكن الإشكالات على هذا من أوضح الأوضح، واحد، لأن علمه التفصيلي أصبح في مرتبتنا، أصبح في مرتبة العقول العرضية فضلا عن العقول الطولية، وإذا صار في مرتبة العقول العرضية وهي المثل والأرباب الأنواع أصبح علمه الذاتي، أصبحت الذات المقدسة عفوا كالية في واقع ذاتها قبل مرحلة المثل الإفلاطونية، عن من؟ عن تفاصيل الأشياء. ولا أظن أيضا أن مراد إفلاطون وأضراب إفلاطون من الحكماء هذه العبائر، مراد دائما من هذه التعابير أنها علم تفصيلي، أي علم في مرتبة الخارج، يعني تفصيل الحقائق، أي شرحها وبيانها في مرتبة وجودها الخارجي تعريفه. هذا كما يقال الله سبحانه وتعالى يفتن الناس ويختبرهم ليعلم من الصالح منهم والطالح، هذه عبارة أي معنى لها؟ الله عالم في الأزل، هذا العلم في مرتبة الوجود الخارجي العيني، وذاك العلم هو من شأن الربوبية، الله سبحانه وتعالى على شأن الربوبية لا يعذب ولا يثيب، على شأن من يعذب، على الشيء بوجوده وبمرتبته الخاصة العينية الخارجية حينما أصبح بالفعل مؤمنا كافرا فاسقا، هذه مراتب عينية خارجية، هذا التفصيل الذي يريدونه، لا التفصيل أنه ليس بعالم علما تفصيليا في ذاته، أي يعلم علما إجماليا كعلم الإجمالي الأصولي ثم يأتي في مرتبة الخارج ويصبح عالما تفصيليا، ليس هذا المراد من التفصيل، ولا أتصور أن عالما من العلماء ولا متكلما ولا حكيما ولا صوفيا يتكلم بهذه الكلمة. إذن مرادهم من التفصيل يعني وقوع الأشياء تفصيلا التي هي، التي هي، التي هي تجليات عالم الأسماء والصفات وظهوراتها خارجة تفصيلها، يعني وقوعها الفعل في الخارجي، هذا تفاصيل التحققات، هذا تفصيل، تفصيل لمن؟ يعني هذا مرتبة العينية الخارجية التي هي نسخة بدلا عن العلم، عن العلم بالنظام الأكمل الذي هو عين الذات المقدسة. فالنظام الأحسن الوجودي الخارجي هو عين النظام الجميل الإلهي في مثل واقع ذاته سبحانه وتعالى. يعني علمه الحقيقي، حكمته اللامتناهية، ذاك نظام أزلي، والتعبير بالنظام تسامح في التعبير، يعني ذاك عين الجمال الواقعي الأصيل، وهذا جمال يحكي ذلك الجمال، وما كان يحكي لشيء لا يكون في مرتبة الذات، العلم به ليس بحاصل. واقع العبارة، فحينما يقال إن الله خلق ليعلمه، يا علم هذا مو أنه ليس بعالم ليعلمه، يعني من أجل أن يتحقق الشيء خارجا ويصبح بالفعل وجودا معينا، هذا تفاصيل ذلك الشيء، بل أو دو وجود ليس ذلك الوجود ذات ثبات فقط، يعني شو ليس ذات ثبات؟ يعني ليس له ثبات ماهوي فقط، بل له وجود عيني خارجي، وذلك الوجود العيني الخارجي هو العلم الإلهي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.